ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة الكرام، بعدما نصلي سويا على سيدنا المصطفى وقد أوصى صلوات الله وتسليماته عليه فقال أكثروا من الصلاة عليه في اليوم الأغر والليلة الزهراء، ألا وهما يوم الجمعة وليلة الجمعة. وقال صلوات الله وتسليماته عليه ما من مسلم يلقي علي السلام إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم أبخل البخلاء من يسمع بذكري ولم يصلي عليه. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم صل عليه صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتيسر لنا بها كل عسير يا رب العالمين. أيها السادة، هنا في هذه الليلة المباركة في ليلة التكريم لرحيلنا الكريم الأستاذ سليمان الخولي، وقد كان رائدا من رواد العلم وكان معلما ممن قال عنهم رب العزة سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكان ممن قال عنهم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال القائل في مثل هذا من علمني حرفا صرت له عبدا. فكان راحلنا الكريم رائدا من رواد العلم وأنجب رجالا لهم مثقال ومنوال، كم خرج دفعات بعد دفعات من أهل العلم وقادة الأعمال. في ليلة تكريمه هذه نجتمع على مائدة القرآن الكريم مشاركين آل اليمان أهل النسب والصهر للراحل الكريم ولآل الطاروط ممثلة في فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي الذي سهر معنا بالأمس إلى أن قرأ فجر الفجر تلاوة الفجر بالإذاعة المصرية، ثم جاءنا ليؤدي العزاء، وغدا بمشيئة الله تعالى نستمع إليه قارئا لقرآن الجمعة من مسجد التلفزيون في القناة الثانية. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة الكريمة التي تمتد باستماعنا إلى تلاوة فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي والذي اقترب من منصة التلاوة الآن، أسأل الله عز وجل أن يرزقه التجلي والتوفيق وأن ينفعنا بتلاوته وأن يجعل منه خير خلف لخير سلف، فهو بيت القرآن الذي أنجب الأغصان والفروع المتعددة كلهم مجيد في تلاوة كتاب ربنا المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الرحمن الرحيم الرحيم يا رب. يا رحمن يا رحيم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على كمل الأنوار. ما شاء الله. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا

Thank you. ده واحد في مقام في مقام في مقام في مقام الله يفتح عليك. What the fuck? مش عارف انا انظر ده بص استني حالي غير عادي اعرف احط الصوت. الله يفتح عليك اللي بدا يحس. خش على بصارهم تجري بأعيننا تجري في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هكذا إخوة الإيمان لقد استمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العبرة لما تيسر من خواتيم سورة النجم وما تيسر من آيات سورة القمر، ولقد امتعنا بها فضيلة القارئ الدكتور الشيخ عبد الفتاح الطاروطي علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، وذلك في ليلة التكريم لراحلنا الكريم صاحب الخلق العظيم الأستاذ سليمان الخولي، وكان رائدا من رواد العلم وعلما من اعلام هذه القرية متمثلا بادبه وخلقه ونقاء قدره وصفاء فؤاده، شاكرين لفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وشاكرين لكل من ادى واجب العزاء باسم آل اليماني الاعلام. وشاكرين ايضا الى صاحب الهندسة الاذاعية والكهربائية الحاج صبحي واولاده السلمي الشبراوين، والى صاحب الفراشة الحاج عبده ابو جودة، والى مقدمي واجب الضيافة الامراء اولاد ابو عطية. ايها الاخوة الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الفضل